قال: ومن السنة السمع والطاعة لأئمة المسلمين وأمراء المؤمنين برهم وفاجرهم ما لم يأمروا بمعصية الله، فإنه لا طاعة لأحد في معصية الله. ومن ولي الخلافة واجتمع عليه الناس ورضوا به أو غلبهم بسيفه حتى صار الخليفة وسمي أمير المؤمنين وجبت طاعته وحرمت مخالفته والخروج عليه وشق عصا المسلمين. الخلافة كما تقدم منصب عظيم ومسؤولية كبيرة، وهي القيام بسياسة أمور المسلمين وتولي وتدبير أمورهم. وكما تقدم تحصل الخلافة ويصير الخليفة خليفة إما بالنص عليه من الإمام السابق، وإما باجتماع أهل الحل والعقد على اختياره، وإما بالغلبة والقهر. هذه ثلاث طرق بها يصل الخليفة إلى الخلافة والأمير إلى الإمارة ووالي المسلمين إلى ولايته. الأولى أن ينص عليه السابق كما نص أبو بكر على عمر، والثانية أن يجتمع أهل الحل والعقد على تنصيبه وتوليته كما اجتمع أهل الشورى الستة على اختيار عثمان رضي الله تعالى عنهم جميعا، وإما بالقهر والغلبة والسلطان كما كان في خلافة عبد الملك بن مروان. فمن وصل إلى الخلافة بإحدى هذه الطرق هو خليفة أمير حاكم، يجب على عامة المسلمين أن يسمعوا له ويطيعوه وألا يخالفوه في طاعة الله عز وجل، وألا يشق عصا المسلمين وألا يخرجوا عليه. يقول الشيخ الإمام ابن عثيمين رحمه الله في شرحه: طاعة الخليفة وغيره من ولاة الأمور واجبة في غير معصية الله. الخليفة وهو والي المسلمين الولاية العامة أو ولاة الأمور، أي من تولى أمرا من أمور المسلمين العامة، سواء كان أميرا عاما لجميع المسلمين أو خاصا بطائفة من المسلمين أو خاصا بأمر من أمورهم، يعني أعطي مسؤولية أمر ما من الأمور، فهذا يجب أو تجب طاعته وعدم الخروج عليه وعدم معصيته إذا أمر في طاعة الله عز وجل. أما إذا أمر بمعصية الله فلا سمع ولا طاعة. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. يعني إذا قال لك لا تصلي لا طاعة له، لا تحج أنت قادر مستطيع، لا تخرج زكاة مالك، لا تصل رحمك، اشرب الخمر، ارتكب الزنا وما إلى ذلك، هذه أمر بمعاصي لا طاعة له. ولا لم يأمرك بذلك. وعاصي في ذلك، وعاصي في ذلك، ولا طاعة له في هذه المعاصي. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وقال صلى الله عليه وسلم: السمع والطاعة على المسلم فيما أحب وكره ما لم يؤمر بمعصية الله، فإذا أمر بمعصية فلا طاعة، فلا سمع ولا طاعة. الحديث متفق عليه معناه، يعني يجب على المسلم السمع والطاعة إذا أمر بطاعة الله أو ما لم يؤمر بمعصية الله، فإذا أمر بمعصية الله فلا سمع ولا طاعة. وليس معنى قوله صلى الله عليه وسلم لا سمع ولا طاعة إنما يكون الخروج والقتال والسب واللعن والتشجيع وما إلى ذلك، لكن عدم السمع والطاعة في المعصية وفقط. وسواء كان الإمام برا عادلا تقيا فاضلا وهو القائم بأمر الله فعلا وتركا، البر هو القائم بأمر الله فعلا وتركا، أو فاجرا وهو الفاسق الذي فسق عن أمر ربه لم يصل إلى الكفر، الفسوق دون الكفر، مرتكبا لكبائر تاركا لواجبات، هذا الفاسق. أما الكافر الذي ترك الإسلام، الذي لم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، أو كذب بشرع الله، أو جحده، أو استهزأ به، أو فضل غيره عليه، هذه كفريات. أما ما دون ذلك من ارتكاب كبيرة أو ترك واجب من الواجبات الشرعية، هذا هو الفاسق. فسقه هذا لا يبيح للرعية أن يخرجوا عليه وأن يحاربوه وأن ينزعوا يدا من طاعة. قال صلى الله عليه وسلم: ألا من ولي عليه وال فرآه يأتي شيئا من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يدا من طاعة. رواه مسلم. والحديث في بدايته: خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم، وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. قالوا: يا رسول الله، أفلا ننابذهم؟ إذا كانوا بهذه المثابة، نبغضهم ويبغضونا، نسبهم ويسبونا، أفلا ننابذهم؟ قال: لا، ما صلوا، لا ما صلوا، أو لا ما أقاموا الصلاة. ثم قال صلى الله عليه وسلم هذا الحديث الموجود هنا: ألا من ولي عليه وال فرآه يأتي شيئا من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يدا من طاعة. نعم، لا سمع له ولا طاعة في المعصية، لكن لا تخرج عليه ولا تنزع اليد من الطاعة، ولا تتهمه بالكفر، ولا تتنقصه. وقوله صلى الله عليه وسلم: شرار أئمتكم الذين تلعنونهم ويلعنونكم وتبغضونهم ويبغضونكم، ليس هذا دليلا على جواز اللعن والسب والتجديع وبيان المثالب والمعايب التي يقعون فيها، ولكن هذا حكاية عن واقع الحال. يعني إذا وصل الحال بين الأمراء والرعية إلى أن يبغضوهم ويلعنونهم، هذه الحالة في هذا الموقف عليك ألا تسمع لهم في معصية الله، وألا تطيع لهم في معصية الله، وألا تنزع اليد من الطاعة، ولا يجوز أن تنابذهم. أفلا ننابذهم؟ يعني نقاتلهم، فانبذ إليهم على سواء، يخرج لهم مقاتلا محاربا. ننابذهم أي نقاتلهم ونخرج عليهم؟ قال: لا ما صلوا، أو لا ما أقاموا الصلاة، لا ما داموا مسلمين، لا ما داموا يأمرون بالصلاة أو يتركون الصلاة مقامة أو يأذنون في إقامة الصلاة أو يصلون. كل هذه معاني لقوله: لا ما صلى أو لا ما أقام فيكم الصلاة. ألا من ولي عليه وال فرآه يأتي شيئا من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله، يكره هذه المعصية ويكره في هذه الحالة. فالذي يكره في كل حالة ويكره أبدا هو الكافر. أما المسلم يحب ما فيه من الإسلام ويكره ما فيه من فسوق وعصيان، فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يدا من طاعة. والحج والجهاد مع الأئمة ماضيان نافذان، وصلاة الجمعة خلفهم جائزة سواء كانوا أبرارا أو فجارا، لأن مخالفتهم في ذلك توجب شق عصا المسلمين والتمرد عليهم، هذا ضياع هيبة المسلمين وقوة المسلمين وداعي لتداعي الأمم عليهم، كما قال الله عز وجل: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا الصبر على ما ترون من ظلم الولاة، والصبر على ما ترون من ظلم بعض الطوائف، فلا تقاتلونهم فلا تقاتلوهم ولا تخرجون عليهم، لأن ذلك سبب لذهاب القوة وفشل الأمة وتسلط الأعداء عليها. والحديث الذي ذكره المؤلف ثلاث من أصل إيمان ضعيف. نعم، قال: والثلاث الخصال المذكورة فيه هي الكف عن من قال لا إله إلا الله، والثانية الجهاد ماض، والثالثة الإيمان بأقدار الله، وهي معاني صحيحة ثابتة. قال: والخروج على الإمام محرم، الإمام برا كان أو فاجرا، وصل الإمامة إما باستخلاف الخليفة السابق أو بالنص عليه، وإما باجتماع أهل الحل والعقد، وإما طريقة الخليفة هني بالقهر والغلبة. كيف يصل السلطان إلى سلطانه، والإمام إلى الإمامة، والأمير إلى الإمارة، والولي إلى الولاية؟ بثلاث طرق: إما بالنص عليه من الإمام السابق، يعني يقول هذا الخليفة من بعد، والأمة مجتمعة على الإمام الموجود الآن، فقال هذا الخليفة من بعد، فاستمرارا للطاعة وعدم الخروج، الرضا بالإمام الذي نصبه، وهو يتحمل إن كان نصبه من ليس أهله. ولذلك لما قيل لعمر قال له عبد الرحمن بن عوف: ومن يعني ما تقول لربك حينما، يقولون لأبي بكر حينما يسألك لما وليت عليهم عمر بن الخطاب، هم يعرفون عمر وشدة عمر، ماذا تقول لربك حينما يسألك عن هذا، وهو أنه نص على عمر رضي الله تعالى عنه، قال: أبالله تفرقاني، أي تخوفاني بالله، لا أنا أعلم بالله وبعمر منكما، أنا أعلم أن عمر أهل للإمارة، وأعلم أن الله عز وجل يرضى عن إمارة عمر، فهو يتحمل ذلك. إما بالنص يقول هذا الخليفة من بعد، وإما باجتماع أهل الحل والعقد، مجلس الشورى أو المستشارون الذين جعلهم عمر أهل المشاورة، هؤلاء الستة يتشاورون في استخراج الخليفة، فاجتمع أهل الشورى على أن الخليفة عثمان، هذه الطريقة الثانية. والثالثة أن يكون ذا قوة وقهر وغلبة وسلطان ومنعة، فيقوم بسلاح وسلطان ويتولى منصب الإمارة والإمامة، ودالت له الدولة ودانت له العباد وصار متسلطا، فهذا صار أميرا وواليا وخليفة يجب السمع والطاعة له، سواء كان برا تقيا نقيا طائعا لله عز وجل يقف عند حدوده ويحكم شرعه، أو كان فاجرا شقيا متمردا عاصيا فاسقا ما لم يصل إلى الكفر. نعم. أهل الحل والعقد الذين أنابهم أقوامهم أو اختارهم الخليفة كما تقدم، وعمر قال أهل الحل والعقد هؤلاء الستة، هؤلاء الستة العشرة والستة كانوا في كان مسلم، المسلمين كان في خلافة عمر مليون مليون. طب لما يكون في 80 مليون يبقى كام؟ 6 × 8 = 48، 50 واحد مثلا، 100 واحد. هؤلاء أهل الشورى، يا أهل الشورى، مات الخليفة، من يقوم من بعده؟ يقولون فلان، ويؤخذ قولهم ورأيهم. طيب ما فيش أهل شورى ولا فيه نص، وصارت الدنيا فوضى، فتسلط أحد هؤلاء الأقوياء بقوته ومنعته ونصب نفسه وجماعته معه ينصرونه، ودالت له الدولة، هذا صار خليفة وإماما يسمع له ويطاع. والخروج على الإمام محرم لقول عبادة بن الصامت رضي الله عنه: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا، وألا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. وقال صلى الله عليه وسلم، والحديث الصحيحين حديث عبادة: يكون عليكم أمراء تعرفون وتنكرون، يعني يأتون معروفا تعرفونه ومنكرا تنكرونه، فمن أنكر فقد برئ، ومن كره فقد سلم، ولكن من رضي وتابع. الذي يأثم والذي يرضى بالمعصية والفسوق ويتابع على ذلك، والذي ينكر إما بلسانه إن استطاع، أو يكره بقلبه إن لم يستطع، فهذا بريء سالم من الإثم. أما الذي يرضى ويسلم ويجارب ويقع ويتبع ويسمع في المعصية ويطيع في المعصية، هذا هو الذي يلحقه الإثم. قالوا: أفلا نقاتلهم؟ قال: لا، ما صلوا، لا ما صلوا. أي من كره بقلبه وأنكر بقلبه هذا هو الذي يسلم. والحديث رواه مسلم. يقول الشيخ الإمام رحمه الله: ومن فوائد الحديثين أن ترك الصلاة كفر بواح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجز الخروج على الأئمة إلا بكفر بواح، وجعل المانع من قتالهم فعل الصلاة، فدل على أن تركها مبيح لقتالهم، وقتالهم لا يباح إلا بكفر بواح، كما في حديث عبادة. هذا استدلال قوي، لكن هل هذا الكفر هو الكفر المخرج من الملة أو لا؟ نعم. مش إباحة، وجوب الطاعة. وجوب الطاعة نعم. هل الطاعة يعني ذلك الشرعية الوسيلة التي وصل بها؟ لا، الوسيلة ممنوعة، لكن وصل وصار إماما خلاص يسمع له ويطاع. نعم. نعم. نعم. لو ايه؟ نقول كيف؟ غصب عنك، رغم انفك، نقول لو رغم انفك تطيع. هذا الكيفية بيسأل عن الكيفية، مش كيف نطيع، رغم انفك تطيع. ما الدليل؟ الدليل اللي احنا بنخرجه. وهذا الحديث، هذان الحديثان: منشطنا ومكرهنا وآثرة علينا. هل هو هو المجاب حتى لا يصل للصوم، فإذا وصل للصوم على الوضوء أي نعم ما يجبش الأصل يعني أصل الجد عشان ما يصومش، فإذا وصل وتمكن يسمع ورفيع أي نعم. لكن في الأولى إجاز فيها إجاز يعني إيه؟ مثلا الإجابة حتى لا يصل للصوم يجاب، يبقى هنسير الدنيا فوضى. نحن إذا وقعت فتنة في الأمة نعتزل الفتنة، فخرجت وأسفرت الفتنة عن تسلط إنسان على الحكم والسلطان واستقر له الأمر، فهذه الحالة يسمع له ويطاع كما فعل أهل السنة مع عبد الملك بن مروان وبني أمية بعد كده وبني أمية من بعده. ومن خرج عليهم أنكروا عليه، أنكر أهل السنة عليه، فما من واقع في الخروج على الأمراء وإن كانوا فجارا فساقا بهم الشرور الظاهرة والعدوان السافر، كانوا ينكرون عليه، كانوا ينكرون عليه، بل من دعا إلى كفر متأولا أو جاهلا أو ملبسا عليه أيضا لم يكفره العلماء ومنع الخروج عليه ما دام يتسمى باسم الإسلام إن وقع في كفر، كما هو معلوم في قصة الإمام أحمد مع الذين قالوا بخلق القرآن من الأمراء وكان يسميهم أمراء المؤمنين. ولما خرج عبد الرحمن بن الأشعث في طائفة القراء أنكر عليه سائر التابعين، أنكر عليه سائر التابعين رحمه الله أن خرج، وإن كان خروجهم على ظلم ظالمين، وما أظن يعني يصل ظلم الظالمين كما وصل إليه الحجاج، وكانوا يسمعون له ويطيعون رغم أنوفهم. عشان خدنا أصول السنة هنا نفس الكلام في أصول السنة تقدم كلام الإمام أحمد، الإمام أحمد يقول هنا يقول غلبهم أو غلبهم بسيفه، الإمام أحمد يقول عليهم، عليهم بسيفه، نفس اللفظ. أتوسل إليك بأسماء الله الحسنى التي لم نحددها لم تجعل لها. قال: ومن السنة هجران أهل البدع، ومن السنة هجران أهل البدع ومباينتهم وترك الجدال والخصومات في الدين وترك النظر في كتب المبتدعة والإصغاء إلى كلامه، وكل محدثة في الدين بدعة. من السنة ومما عليه أهل السنة أن يترك أهل السنة ويهجر أهل السنة أهل البدع ولا يجادلوهم ولا يخاصموهم ولا يقرؤون في كتبهم ولا يسمعون إلى كلامهم. هذا منهج أهل السنة الذي غاب أو غيب عن الأحباب. أهل السنة لا يجالسون ولا يجادلون ولا يخاصمون أهل البدع ولا يقرؤون في كتبهم ولا يستمعون إلى مقالاتهم وأقوالهم ولا يقربون منهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة في قول الله عز وجل: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله، قال: إذا رأيت أو إذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فأحذروهم، فأحذروهم. الحذر كلمة مطلقة كما قلنا ذلك مرارا نقلا عن أقوال السلف المتقدمين، الحذر لا تكلمه ولا تجالسه ولا تشاركه ولا تآكله ولا تساكنه ولا تجادله ولا تسمع له ولا تقرأ له. هذا الكلام. يقول: ومن السنة هجران أهل البدع ومباينتهم وترك الجدال والخصومات في الدين وترك النظر في كتب المبتدعة والإصغاء إلى كلامه. يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: هجران أهل البدع. الهجران مصدر هجر وهو لغة الترك، هجران ترك أهل البدع، والمراد بهجران أهل البدع الابتعاد عنهم وترك محبتهم وموالاتهم والسلام عليهم وزيارتهم وعيادتهم، كل هذه معطوفات على المجرور المضاف إلى ترك. ترك محبتهم وترك موالاتهم وترك السلام عليهم وترك زيارتهم وترك عيادتهم ونحو ذلك. وهجران أهل البدع واجب لقوله تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم هجر كعب بن مالك وصاحبيه حين تخلفوا عن غزوة تبوك. والتخلف ليس بدعة، إنما هو معصية، ومعصية العاصي وإن كانت كبيرة فهي في الشرع دون البدعة، فالبدعة تلي الشرك مباشرة، الابتداع في الدين إثم عظيم بعد الشرك بالله والكفر بالله، لأن في الابتداع ردا على الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وإدخالا في الدين ما ليس منه، وإن كان لا يعني ذلك ولا يقصد ذلك، لأن من قصد أن يدخل في الدين بتحليل حرام أو تحريم حلال وهو عامل متعمد عالم بفعله، هذا يكون كافرا والعياذ بالله، هذا يشرع ما لم يأذن به الله. أما الذي يفعل مثل هذا بناء على شبهات لنا قول أدلة فهذا الابتداع، أو عمومات مع وجود الأدلة الخاصة أو المخصصات فهذا هو الابتداع، إدخال في الدين ما ليس منه فهو أكبر من الكبيرة. يعني الذي ابتدع بدعة في الدين أعظم إثما وجرما ممن ارتكب كبيرة من الكبائر. وهذا هذه الآية والحديث وقصة الثلاثة الذين خلفوا هي الأصل أو الأدلة على كيفية معاملة المبتدع والعاصي، العاصي الفاسق الذي وقع في كبيرة وهي هجره. والمبتدع أشد جرما، ولذلك أضيف إلى الهجر عدم السماع له وعدم القراءة له، لأن في السماع إليه فتنة والقراءة له فتنة، ففتنته من قبل الكلام إما باللسان أو بالقلم، والقلم أحد اللسانين، فلا يسمع له إما مشافهة أو يقرأ له مكاتبة، لأن الفتنة في السماع والقراءة له. ثم صار أهل السنة على هذا المنهج. عمر رضي الله تعالى عنه أمر بهجر صبيغ العراقي الذي كان يسأل عن متشابه القرآن، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، تأويله على هواه ومراده، فهذا أيضا حجة في كيفية معاملة المبتدع وهو الهجر، حيث أمر عمر الناس ألا يقربوه وألا يكلموه حتى يرجع عما في رأسه، ثم أرسل إليه عمر رضي الله عنه وضربه حتى يستتيبه عن تلك البدعة. فمن كان ذا سلطان فهذا طريقه مع أهل البدعة، ومن لا فطريقه الهجر وعدم المجالسة والمخالطة والمماشاة، والآثار في ذلك كثيرة كثيرة. إن شاء الله سنعيد معكم شرح كتاب الشريعة، ففيه من هذا الباب العدد الكثير من الآثار عن الصحابة والتابعين وتابعيهم العلماء في التعامل مع المبتدعة، حتى يقول قائلهم: إذا رأيت مبتدعا في طريق فخذ في طريق آخر، يمشي في طريق فاسلك أنت طريقا آخر. حمك الله. ولا يجالسونهم وإن كانوا علماء، ولا يجادلونهم وهم أقدر على الجدال منهم، ولا يستمعون إليهم ولا كلمة، بل كما قال أيوب للرجل: ولا نصف كلمة. ابن سيرين: ولا نصف كلمة. ابن سيرين أيوب السختياني، أبو قلابة، سفيان الثوري، أهل علم وفهم وفقه ولسان وبيان وجدال، لم يجادلوا ولم يجالسوا هؤلاء، وحذروا من مجالستهم، كما سيأتي بعض كلام الشيخ رحمه الله، وهو أنه إن كانت هناك مصلحة، يقول رحمه الله: لكن إن كان في مجالستهم مصلحة لتبيين الحق لهم وتحذيرهم من البدعة فلا بأس بذلك، وربما يكون ذلك مطلوبا لقوله تعالى: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. وهذا قد يكون بالمجالسة والمشافهة، وقد يكون بالمراسلة والمكاتبة. يعني الشيخ قال: يعني المجادلة إما أن تكون وجها لوجه، أو بإرسال الكتب، أو بالمراسلة، أن يرسل له: أنك مخطئ في كذا، ابتدعت في كذا، خالفت السنة في كذا، لم تأتي بما كان عليه السلف في كذا وكذا. فهذا لا يكون على إطلاقه. كلام الشيخ رحمه الله هنا مجمل: ولا يقوم بالمجادلة إلا ذو سلطان أو بأمر من السلطان لمن رآه أهلا، حتى تقام الحجة وتنفذ رغم أنف المخالف. يعني بعض الناس يذكر ويستدل بمجادلة بعض العلماء للمبتدعة، كمجادلة ابن عباس مثلا للخوارج، ومجادلة الإمام أحمد رحمه الله لمن الجهمية وغيرهما. قالوا: إذا هذه مجادلة، والله قد أمر بالجدال بالتي هي أحسن كما في الآية التي أشار إليها الشيخ رحمه الله، لكن العمل في مثل هذه المجادلات والمناظرات أن يكون بأمر السلطان وتحت رعاية السلطان، حتى إذا قامت الحجة على المخالف ألزمه السلطان بها ورده عن غيه، وألزمه بإظهار ما كان مخطئا فيه. أما في الفوضى العلمية والفوضى السلطانية لا يمكن أن تتحقق المصلحة من ذلك، بل المفاسد محققة. إذا تناظر اثنان وليس هناك حكام يحكمون بالفقه والفهم والعدل، وكثير ممن يستمعون مثل هذه المناظرات لا يميزون، فتكون مثل هذه المناظرات فتنة وزيادة في البلية، يحرف الكلم وتقلب الموازين ويظهر المصيب مخطئا والمخطئ مصيبا بسبب ألا سلطان، سلطان حكمي وسلطان علمي يقيم الحق. فالأصل أن المناظرات والمجادلات لا تكون إلا من سلطان أو تحت رعاية سلطان حتى يقام الحق والعدل. فالهجر هو الأصل، ولا يعني الهجر ترك البدعة تنتشر والخطأ يتفاقم والعصيان ينتشر ويظهر، بل يبين خطر هذا كما قال الشيخ رحمه الله تعالى: ترك محبتهم وموالاتهم والسلام عليهم وزيارتهم وعيادتهم، وإن كان ولا بد مجادلا إما بالمجالسة والمشافهة كما قلنا، وذلك يكون تحت رعاية السلطان حتى تقام الحقوق، وإما بالمراسلة والمكاتبة. قال: ومن هجر أهل البدع ترك النظر في كتبهم خوفا من الفتنة بها أو ترويجها بين الناس، فالابتعاد عن مواطن الضلال واجب، لقوله صلى الله عليه وسلم في الدجال: من سمع به فلينأ عنه، أي يبعد عنه ولا يأتي. فوالله إن الرجل ليأتيه وهو يحسب أنه مؤمن فيتبعه مما يبعث به من الشبهات، رواه أبو داود وقال الألباني إسناده صحيح. من سمع بالدجال فلينأ عنه، ما يقولش والله أنا مؤمن وأنا واثق وأنا ثابت، سيذهب للدجال ويجد الشبهات معه جنة ونار، يأمر الأرض أن تخرج كنوزها تخرج، السماء أن تمطر تمطر، الأرض تنبت تنبت، شبهات، فيوشك أن يتبعه ويؤمن به، وهو الذي كان يرى أنه المؤمن الذي لا تهزه تلك الشبهات. ولذلك لا ينبغي أن يأتي أهل الفتنة أو يجادلهم ويرى شبهاتهم. يقول: لكن إن كان الغرض من النظر في كتبهم معرفة بدعاتهم للرد عليها فلا بأس بذلك، لمن كان عنده من العقيدة الصحيحة ما يتحصن به، مش أي واحد عنده من العقيدة الصحيحة ما يتحصن به، ليس ثابتا ولا يعلم له أصلا يمشي عليه ولا قواعد يثبت عليها، ثم يقول: أنا أعلم العقيدة الصحيحة وأستمع وأقرأ، فما رأيته في الكتاب من بدعة رددته وهجرته، وما سمعته من كلام مخالف رددته، وهو أصلا لم يتحصن ولم يتأسس. فمثل هذا يجب عليه أن يهرب وألا يقرأ في تلك الكتب. لكن إذا كان عنده من العقيدة الصحيحة ما يتحصن به وكان قادرا على الرد عليهم، بل ربما كان واجبا، لأن رد البدعة واجب وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، هذا كما قلنا، إذا كان كما قال الشيخ رحمه الله: إذا كان على عقيدة صحيحة متقنا لها وعارفا لأدلتها وعالما بشبهات أهل البدع والرد عليها. يقول: الجدال والخصام في الدين. يقول: الجدال مصدر جادل، والجدل منازعة الخصم للتغلب عليه، وفي القاموس: الجدل اللدد في الخصومة، والخصام المجادلة، فهما بمعنى واحد، الخصام والجدال والخصام في الدين، ترك الجدال والخصام والخصومات. يقول: وينقسم الخصام والجدال في الدين إلى قسمين: الأول أن يكون الغرض من ذلك إثبات الحق وإبطال الباطل، وهذا مأمور به إما وجوبا أو استحبابا بحسب الحال، لقوله تعالى: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، وهذا كما تقدم إما أن يكون بسلطان أو تحت رعاية السلطان، وإما بالمكاتبة والمراسلة. الثاني أن يكون الغرض من التعنيد منه التعنيد، الجدال والخصام أو الخصومة لا يراد من ورائها الوصول للحق، إنما يراد من ورائها التعنيد، يعني وقوع الآخر في المشقة والعنت أو الانتصار للنفس أو للباطل، يعني هو لن يرجع أصلا، لا يريد أن يرجع، إنما يريد أن ينتصر لنفسه ويبين شبهاته على أنها حجج، فهذه مجادلة وخصومة لا يجوز أن تقام أصلا. القسم الثاني أن يكون الغرض منه التعنيت أو الانتصار للنفس أو للباطل، فهذا قبيح منهي عنه لقوله تعالى: ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا، وقوله: وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم فكيف كان عقاب. هذا الأصل من الأصول المهمة عند أهل السنة، إن شاء الله سيأتي له مزيد بيان وإيضاح وأدلة في كتاب الشريعة إن أحيانا الله في الوصول إلى تلك الأبواب. يقول المصنف رحمه الله تعالى: طلب الحق انهم يجادلون ويقصون ويقصوا الساعات والكلام. فين طلبة العلم دول اللي عندهم اهلية الجدال والخصومة؟ مش الجواب اللي انا عرفت تعلمت في العقيدة فنون العقيدة فنون كذا وكذا. هذا الذي يقول انا عندي أدلة وثابت في عقيدتي، لو قلت له ما معنى العقيدة لا يستطيع ان يعرف لك ما معنى العقيدة، يعني اللي يقول يعني انا عارف الحمد لله انا اميز بين الحق والباطل، فقد قرأت من كتب اهل السنة الكثير وتعلمت انا على العقيدة الصحيحة، فهذا لو قلت له ما معنى العقيدة الصحيحة ما استطاع أن يعرف لك العقيدة، كلمة العقيدة والصحيحة كيف تكون صحيحة أو باطلة، ومن الذي عرفنا العقيدة الصحيحة وممن نأخذ العقيدة الصحيحة. دعوني لا أصدع رأسي. قال: وكل محدثة في الدين بدعة، وكل محدثة في الدين بدعة، وكل متسم بغير الإسلام والسنة مبتدع، كالرافضة والجهمية والخوارج والقدرية والمرجئة والمعتزلة والكرامية والسالمية والكلامية ونظرائهم، فهذه فرق الضلال وطوائف البدع أعاذنا الله منها. نعم الكلابية، نعم ومش تمشي الكلامية، أهل الكلام يعني السالمية، السالمية. نعم نعم عندك ايه سالمة؟ ليس السالمة بل هالكة. كيف تكون سليمة؟ رجل ليس رجلا. يقول الشيخ رحمه الله: علامة أهل البدع، لأهل البدع علامات، منها أنهم يتصفون بغير الإسلام والسنة بما يحدثونه من البدع القولية والفعلية والعقيدية. الثاني أو الثانية من علاماتهم أنهم يتعصبون لآرائهم فلا يرجعون إلى الحق وإن تبين لهم. الثالثة أنهم يكرهون أئمة الإسلام والدين، أئمة السنة المعروفين المشهورين بالسنة يكرهونهم وينالون منهم. علامة أهل البدع الواقعة في أهل الأثر كما قال كثير من العلماء، أبو حاتم الرازي وغيره. والبدعة الإحداث في الدين، والاستحداث في الدين استحداث أمر لم يكن عليه السلف الصالح، فالذي لا يلتزم بمنهج السلف الصالح ويدخل في الدين شيئا لم يكون عليه كان محدثا مبتدعا، ويتسمى باسم غير السنة. ولكن في زماننا تلبيس الملبسين هو ينبغي أن يكون له اسم آخر لكنه يتسمى باسم السنة، يكون من أهل السنة، أو باسم السلفية لاتباع السلف الصالح، والحقيقة أنه لا يتبع. الأوائل كانوا لا يتسمون بهذه الأسماء الشريفة، يعني لا يقول نحن أتباع السلف، بل يقول نحن أتباع فلان وينتسب إليه، كما سيأتي في هذه الطوائف: الجهم ابن كرام ابن سالم فلان من الرئيس إمام الخوارج، يتسمون بأسماء ليست أسماء أهل السنة. أما في زماننا هذا وقبل زماننا هذا يتسمون بأسماء شريفة، والواقع خلاف ما يتسمون به، أسماء على غير مسميات كما يقولون. ومن طوائف أولئك المبتدع الرافضة، الرافضة هم الذين يغلون في آل البيت ويكفرون من عداهم من الصحابة أو يفسقونهم، وهم فرق شتى، فمنهم الغلاة الذين ادعوا أن عليا إله، ومنهم دون ذلك. وأول ما ظهرت بدعتهم في خلافة علي بن أبي طالب حين قال له عبد الله بن سبأ: أنت الإله، فأمر علي رضي الله عنه بإحراقهم، هؤلاء الذين أبوا أن يرجعوا، وهرب زعيمهم عبد الله بن سبأ إلى المدائن. ومذهبهم في الصفات، صفات الله عز وجل، مختلف، فمنهم المشبه ومنهم المعطل ومنهم المعتدل، يعني يشبهون صفات الله عز وجل بصفات المخلوق، ومنهم من يسلب رب العزة جل وعلا عن صفاته، يقولون لا سمع له ولا بصر له ولا وجه له ولا يد له ولا نفس له وهكذا. ومنهم من هو معتدل في الصفات. وسموا رافضة لأنهم رفضوا زيد بن علي بن الحسين ابن علي بن أبي طالب حين سألوه عن أبي بكر رضي الله عنهما، فقال إنه يتولاهما، فترحم عليهما فرفضوه وأبعدوا عنه أو بعدوا عنه، قالوا إذا نرفضك، فقال لهم أنتم الرافضة، حينما سألوه عن أبي بكر وعمر وهل تتولاهما، قال نعم أتولاهما وأبرأ ممن تبرأ منهما، فقالوا له إذا نرفضك، فقال أنتم الرافضة، فرفضوه واعتزلوه. وسموا أنفسهم شيعة لأنهم يزعمون أنهم يتشيعون لآل البيت، يتشيعون لهم أي ينتصرون لهم ويطالبون بحقهم في الإمامة. الطائفة الثانية الجهمية، نعم نعم، إمام حق وعدل، ويتولاهما، نعم أقوال كثيرة، نعم. الجهمية ينتسبون إلى الجهم بن صفوان الذي قتله سالم أو سلم بن أحوز سنة 21 و100، ومذهبهم في الصفات التعطيل والنفي، وفي القدر القول بالجبر، يعني أن الله عز وجل يجبر الناس على أعمالهم، ولا مشيئة للعباد ولا اختيار لهم ولا إرادة لهم. وفي الإيمان القول بالإرجاء، وهو أن الإيمان مجرد الإقرار بالقلب وليس القول والعمل من الإيمان، ففاعل الكبيرة عندهم مؤمن كامل الإيمان، فهم معطلة جبرية مرجئة، وهم فرق كثيرة. الطائفة الثالثة من المبتدع الخوارج، وهم الذين خرجوا لقتال علي بن أبي طالب بسبب التحكيم، مذهبهم التبرؤ من عثمان وعلي والخروج على الإمام إذا خالف السنة وتكفير فاعل الكبيرة وتخليده في النار، وهم فرق عديدة. الطائفة الرابعة القدرية، وهم الذين يقولون بنفي القدر عن أفعال العباد وأن للعبد إرادة وقدرة مستقلين عن إرادة الله وقدرته، وأول من أظهر القول به معبد الجهني في أواخر عصر الصحابة، تلقاه عن رجل مجوسي في البصرة. وهم فرقتان، غلاة وغير غلاة. فالغلاة ينكرون علم الله وإرادته وقدرته وخلقه لأفعال العباد، وهؤلاء انقرضوا أو كادوا. وغير الغلاة يؤمنون بأن الله عالم بأفعال العباد لكن ينكرون وقوعها بإرادة الله وقدرته وخلقه، وهو الذي استقر عليه مذهبهم، لأن الله عز وجل لم يقدر ولم يخلق أفعال العباد. الخامسة المرجئة، وهم الذين يقولون بإرجاء العمل عن الإيمان أي تأخيره عنه، فليس العمل عندهم من الإيمان، والإيمان مجرد الإقرار بالقلب، فالفاسق عندهم مؤمن كامل الإيمان، وإن فعل ما فعل من المعاصي وترك ما ترك من الطاعات. وإذا حكمنا بكفر من ترك بعض شرائع الدين فذلك، هم يقولون ذلك يعني، فذلك لعدم الإقرار بقلبه لا لترك هذا العمل، وهذا مذهب الجهمية، وهو مع مذهب الخوارج على طرفي نقيض. المرجئة عكس الخوارج. السادسة المعتزلة، أتباع واصل بن عطاء الذي اعتزل مجلس الحسن البصري وقرر أن الفاسق في منزلة بين المنزلتين، لا مؤمن ولا كافر، وهو مخلد في النار، يعني يشترك مع الخوارج في كونه مخلدا في النار، لكن هؤلاء يسمونه فاسقا في منزلة بين المنزلتين. وتابعه في ذلك عمرو بن عبيد، ومذهبهم في الصفات التعطيل كالجهمية، وفي القدر قدرية ينكرون تعلق قضاء الله وقدره بأفعال العبد، وفي فاعل الكبيرة أنه مخلد في النار وخارج من الإيمان في منزلة بين منزلتي الإيمان والكفر، وهم عكس الجهمية في هذين الأصلين. الطائفة السابعة الكرامية، أتباع محمد بن كرام المتوفى سنة 55 و200، وهم يميلون إلى التشبيه والقول بالإرجاء، وهم طوائف متعددة. السالمية، أتباع رجل يقال له ابن سالم، يقولون بالتشبيه. وهذه هي الطوائف التي ذكرها المؤلف ثم قال: ونظراؤهم مثل الأشعرية، أتباع أبي الحسن علي بن إسماعيل الأشعري. نعم، بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. يقول رحمه الله في قول المؤلف ونظرائهم أي من المبتدعة، يقول: مثل الأشعرية، أتباع أبي الحسن، أتباع أبي الحسن علي بن إسماعيل الأشعري، كان في أول أمره يميل إلى الاعتزال حتى بلغ 40 من عمره، ثم أعلن توبته من ذلك وبين بطلان مذهب المعتزلة وتمسك بمذهب أهل السنة رحمه الله. وأما من ينتسبون إليه فبقوا على مذهب خاص يعرف بمذهب الأشعرية، لا يثبتون من الصفات إلا 7 زعموا أن العقل دل عليها، ويؤولون ما عداها، يعني صفات الله عز وجل كلها مؤولة عندهم على غير حقيقتها، إلا 7 صفات، وهي المذكورة في هذا البيت: حي عليم قدير والكلام له، إرادة، وكذاك السمع والبصر. الحياة والعلم والقدرة والكلام والإرادة والسمع والبصر. ولهم بدع أخرى في معنى الكلام والقدر وغير ذلك. يقول المصنف رحمه الله:

والمذاهب المشهورة الحنفية والمالكية والشافعية والحنبلية نسبة إلى أئمة الأربعة أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد بن حنبل رحمه الله. وهناك مذاهب أخرى كمذهب الظاهرية والزيدية والسفيانية وغيرهم، وكل يؤخذ من قوله ما كان صوابا ويترك من قوله ما كان خطأ، ولا عصمة إلا في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. يقول المصنف رحمه الله: نسأل الله تعالى أن يعصمنا من البدع والفتنة ويحيينا على الإسلام والسنة، ويجعلنا ممن يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحياة، ويحشرنا في زمرته بعد الممات برحمته وفضله، آمين. وهذا آخر المعتقد، والحمد لله وحده، وصلى الله وسلم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما. فرغ من تعليقه الفقير عمر بن غازي بن علي المقدسي المقدسي الحنبلي عفى الله عنه وعن والديه وعن جميع المسلمين في ليلة السابع من شهر رجب الفرد سنة 75 و700، أحسن الله تقضيها بمدينة دمشق. وهذا آخر ما يعني وصلنا إليه من تعليق على هذه العقيدة الصحيحة، ونسأل الله عز وجل أن يجعلها في ميزان حسناتنا، وأن ينفعنا بما سمعنا، وأن يجعله حجة لنا لا علينا. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. ليلة الثلاثاء كم؟ الرابع والخامس بقى، الخامس من رجب سنة 1429 هجرية، المسجد الفتح بدمشق رب العالمين.